للجحسن موجود وعامر الخفاض وقاضي العرب واخبار على السمله في الصوار من صغر الهلال سلام ما أتى أبو زيد ونقول لحضرين ولحاسن يخاصم قال له ابن عمي عملت اهم عائلة لمهوار وطابك من الزن سلام قال له مثل الله وزعيم عربي Yeah. 40 ما عدنا ارتكب انفياي كالهجم على الارض

Let it die.